سؤال سمعنا من أحد العلماء في السعودية يقول ليس الذين يعملون في السعودية بدون إقامات سيضيع لمدة عام المال اللي يقوم خلال هذا العام بدون إقامة، هذا المال ليس مالا طيبا، واعتبره حتى لدرجة ما محرم لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي في السعودية. أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره إنه قال مو طيب ما قال مو حرام.